الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على البشير النذير الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الجمع والنشور. عباد الله، إن في وقائع الدهر وأحداث الزمان وتقلب الأيام عظة للمؤمنين وعبرة للمتقين، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وليقف المؤمنون على حقيقة الدنيا فلا يغترون بها ولا تلهيهم زينتها ولا تغرهم زخارفها، وإن مما تعانيه أمة الإسلام من أعظم إشكالاتها وأكبر معضلاتها هو انعدام وغياب الأهداف الحقيقية لعيش الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مما أوقع الناس في استغراق الشهوات واللهث خلف الملذات وإشباع النزوات، ولكن أهل الإيمان ينظرون إلى الدنيا باعتبارها أيام معدودة ولحظات محسوبة ومحطة للتزود ومزرعة للآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل وسوف يعلمون. إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن هذه النصوص الذاخرة البينة تبين للناس وتكشف لهم حقيقة الدنيا، لأن من الناس من يظن أن الدنيا وزينتها وزخارفها هي هذه الحركة المادية التي تعم الناس اليوم من مباني شاهقة وقصور جميلة وأرزاق دارة وأرصدة ذاخرة وثروات طائلة ومركبات فخمة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل هل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وإن العقلاء من أهل الإيمان يعرفون حقيقة الدنيا، وإن الكثير من الناس اليوم يفقد التصور الصحيح للحياة، وبالتالي تنعدم الأهداف، وبالتالي يعيش الإنسان من أجل العيش ويحيا من أجل المتع ويموت ويقوم من أجل الملذات، وذلك لعدم معرفته بحقيقة الدنيا، فهو يعطيها في تصوره مساحة كبيرة وفي وجدانه حيزا عظيما، لا يعرف أن الدنيا كما يعرفها العقلاء عمرها قصير وعيشها حقير، ونعمها إما بلايا نازلة أو منايا قاضية أو نعم زائلة، كلما حلت أو حلت، وكلما شكت أو شكت بالانقضاء، وكلما جلت أو جلت. يعرفون أن الدنيا ليست بذات أهمية، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنا، اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. وبالتالي نظر أهل الإيمان يختلف عن نظر أهل الفسوق والفجور والملاهي والشواغل والصوارف والموبقات والغفلة التي استحكمت، وإن حب الدنيا يولد استحكام الغفلة والاستغراق في الشهوات. وبالتالي ينبغي أن نقف مع القرآن وهو يفسر للناس ما الدنيا. الدنيا عند الناس لا تتعدى الحركة المادية التي يعيشها الناس اليوم. وبالتالي لو أن شخصا ملك الدنيا قالوا عليه مروج أو مرطب أو مرتاح، وذلك نظر أهل الدنيا السطحي القشري للدنيا. خرج قارون على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وإنه لذو حظ عظيم. ذو حظ عظيم، قالوا حظه، قالوا مرطب، قالوا مروج، قالوا ناس عايشة وناس دايشة. انت من ياتون من العايشين ولا من الدايشين؟ اوعك تكون دايش. قالوا ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لامة. ليه؟ في شنو الحاصل؟ شنو اقليك مروج منه؟ انت ترى مبنى فخما ومسكنا عظيما، ولكنك لا تعرف ما الذي يدور في دواخله من أمراض وعلل وأسقام وأوجاع وهموم وأحزان وأكدار وآلام ومشكلات تكاد تعصف بهذا البيت فلا يرتاح أهله. من الذي قال لك أن من ملك المال أو حاز العقار هو في راحة وفي دعة؟ إن من أعظم إشكالات أجيالنا النظرة المادية للحياة، مما ولد عندهم وعند الأجيال حب الترف والدعة والراحة والسكون وانعدام المجاهدة للشهوات. وبالتالي القرآن يفسر لنا ويبين لنا حقيقة الدنيا في أعظم بأعظم الوسائل والطرق، وهو مسلك ضرب الأمثال. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الآية بليغة تشبه باختصار الحياة الدنيا بزرع يأخذ دورته ويظهر اخضراره ويتبين بهاؤه، ولكن لا بد أن يحصد في يوم من الأيام فتصير الأرض المخضرة بورا ويصير الجمال قبيحا والدنيا غناها إلى فقر وصحتها إلى سقم وعافيتها إلى ابتلاء. وهكذا يقف أهل الإيمان على حقيقة الدنيا. الزرع إما هذا الزرع أخذ دورته أو جاءته ريح فأخذته، ومن بعد الاخضرار صار هشيما أي مهشما تتلاعب به الرياح تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرة. ما الدنيا؟ المال والبنون، هذا اختصار الدنيا كلها، كل الناس يسعى لذلك. والباقيات زينة، هذا وزينة الشيء ليس من أصله، إنما الزينة ما يجمل به الشيء، فهو ليس دائم وليس ثابت وليس قوي. الزينة دائما تكون في الطلاء وفي الزخارف، أما العمدان والسقف والطوب هذا من أساس البناء. المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن الذي يبقى الصالحات من الطاعات. وفي يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. وفي الحديث: هاج النبات. اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا كمثل زرع، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته فيهيج فتراه مصفرا، يهيج الزرع أن يخضر ولكنه لا بد أن يحصد. لذلك قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. والآن أنا أقول أخذت الأرض زخرفها وزينت، قد تستغربون جدا لهذا الكلام، كيف تقول كيف أخذت الأرض زخرفها وزينت؟ أقول بقية الآية تؤكد ما أقول: وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الآن الحضارة المادية تعتقد أنها قادرة على فعل أي شيء، وظن أهلها قال أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، والحصيد بقايا الحصاد. الدنيا تخضر، فإذا حصد الزرع المخضر، الدنيا حلوة خضرة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن أخطر إشكال الدنيا أن ظاهرها غير باطنها، وأن حقيقتها غير زينتها، وإن الناس اليوم يقفون مع ظاهرها وزينتها وتركوا باطن الدنيا وما فيها من الآلام والأسقام والأوجاع والأكدار والهموم والمشاكل والسوء والشرور والشهوة والغفلة والضياع الذي تعيشه الأمة، بل الإنسانية قاطبة تعاني من انعدام الرؤية والضبابية في تقييم الحياة الدنيا، فتستغرقهم الدنيا كأنهم يخلدون فيها. قال تعالى: فجعلناها حصيدا، أي بقايا حصاد، كأن لم تغن بالأمس. إنك إذا رأيت مزرعة مخضرة ثم زبلت اعلم أن هذه هي الدنيا. لكل إنسان تخضر ثم تزبل، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا لا يعيه كل الناس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الآية التي بعدها: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نقلك إلى دار ليس فيها ما يحدث في الدنيا من هموم وغموم ومشاكل وأمراض وأسقام وأوجاع وحسد وغل وصراع بين الناس، إنما نقلك إلى دار سالمة من النقائص أسماها دار السلام. نحن هنا عندنا دار السلام كثير، كل منطقة كده يقول لك دار السلام مليانة بعوضة، دار السلام ما فيها بعوضة. قاس دار السلام قال دار السلام وين؟ مويته قاطعة، قال دار السلام قال اشتروا الموية بالكارو، قال دي دار السلام، قال دي دار السلام. ما دار السلام أصلا الدنيا دي هنا كان قعدت في أرقى الأماكن، وأي شيء موفر ما في دار السلام إلا تقول أنا سالم من جميع المكدرات، لا تعب لا نوم لا صحة لا ساهر لا شال جنازة لا مثل مستشفى لا عيان لا كذا، ده دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي الحديث اعلموا أنما الحياة الدنيا، اختصار عجيب، وإنما للحصر، حصر الله عز وجل الدنيا في هذه التي سوف تذكر لعب. الدنيا كلها لعب، كاسات ودول وأمم وأموال ورؤساء ومنظمات ومطارات في فرق بتاع كورة، لعب ولا ما لعب؟ أشوف الكورة الآن بتاخد حيز من حياة الناس، الفريق فاز تلقى الناس جابوا علم الفريق ومركبينه في الحفلات وفي العربات وماشيين في الشوارع مليانين. فشنو؟ يقول لك الهلال غلب فريق في نيجيريا، كويس برضو بطل. إنما الحياة الدنيا لعب، لعب يا أخي. مطارات وقفوها وطيارات يأجروها ومضيفين ومضيفات، وقال لك الفريق في معسكر الإعداد بشارة ده يحرر فلسطين، قال الفريق المدرب يصرح الإعداد على أتم ما يكون، قال وفي معسكر مقفول، قال بس يا أخي كلام. والله والله ربنا لما قال إنما الحياة الدنيا لعب فعلا حس الآن اللعب، اللعب ده ماخذ حيز كبير من الناس. الأخبار السياسية، النشرة الاقتصادية، طوال يقول لك الأخبار الرياضية مهمة جدا، وناس قاعدين في السودان ويتابعوا في برشلونة ولا ما أعرف، قال لك برشلونة فاز على شنو كده ما أعرف. يا أخي ما يفوز، أنت فزت، هم فازوا أنت فزت، ما لك مالهم يعني ذاته. والله الكورة دي ما أخذ حظ يا أخي، الكوات بين أندية وبين دول، ما أعرف الفريق الفلاني تونس لعب ضد الجزائر والجزائر ما أعرف لعب ضد شنو ما أعرف، دول وإعداد وإنفاق. والله صدق ربنا ومن أصدق من الله قيلا، إنما مثل الحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. الملاهي الآن تأخذ من حياة الناس الكثير جدا، معظم حياة الناس ملاهي، حتى أطفالنا يشغلون بالأتاري واللعب والفضائيات الموجهة إلى أطفالنا، أفلام الكرتون ويسبستون، كله له ملاهي ملاهي. الملاهي تمثل في حياة الناس الكثير، ده غير الغنى، ده غير الرجيص، وده غير الحفلات القائمة في نادي الضباط وما عارف حفلة وين، والحفلة الخيري لأبناء شنو كده ما عارف، يستضيفون الفنان منو ما عارف. يعني الدنيا دي كلها قائمة على هذه. ومن الناس من يتخذ لهو الحديث، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، كل أشياء سطحية، اشترى كده، عمل سيراميك، جاب الستائر، ضرب البيت، أضربه تاني، غير العربية، تشبه غير العفش بتاع البيت كل ستة شهور، وإذا جاره غير المرة تقول له أنت أحسن من ناس فلان، ناس فلان أحسن منك، غيروا أساساتهم، أساساته تمام سمحة، يقول لك مش غيره ده. ما قلت لك الناس سطحية شديد وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر بين قوسين البوبار، بوبار تقيل، دون دي فيها بوبار تقيل، لكن طبعا نحن تجارنا ما قاعد يعملوا إعلانات ولا دعايات لأنه خايفين من ناس الضرائب. بلا الواحد تلقى غنيان غنى، تخش في دكانه تلقاه دكان تقول كنتين، فيه كرسي ولا كرسيين وترابيزة بس، وعنده كتر الشغل، خايف من ناس الضرائب لأنه حس الآن. قال ليك آخر خبر جابونا السونة ربط الضرائب، أنا من الحمد لله بقيت أباريه لك، بقيت أباريه لك، عارفه لك، أشوف لك أخباره. قال ربط الضرائب لسنة 2006 341 مليار دينار، 341 مليار دينار. تجيبوها تجيبوها دي بقى بيجيبوها كيف بقى بيجيبوها كيف؟ من الله خلقني ربط شنو؟ ما الربط ده هو اللي بيجيب البلاء. بيقول لي الربط كده معناها لازم يجيب الربط, وده حينزل على التاجر أعباء ثقيلة, وبالتالي سوف يدفع المواطن السوداني المسكين دم قلبه. الربط بتاع الضرائب سنة 2006 قالوا ليون تجيبوا, ومدير الضرائب الناجح ليس الذي يرحم أمة محمد, إنما الذي يحقق ربطا فوق الربط الذي قرر له, وذلك من أجل أن يثبت على وظيفته. ألم أقل لك أن القرآن قد اختصر الدنيا؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. وهذا لفظ مشترك, إما أن يكون الكفار المزارع لأنه الكافر الذي يغطي البذرة بالتراب, وإما أن يكون الكفار ديانة وحالة كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ودائما أي آية في القرآن فيها دنيا فيها حديث عن الآخرة. طوالي طوالي قال ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. القرآن عجيب في الحديث عن الدنيا, ألهاكم التكاثر. ألها من اللهو شغلكم وألهاكم التكاثر في أي شيء, في الأموال والأولاد والعقارات والمباني وكذا, ألهاكم التكاثر. ولكن أصحاب التكاثر في الدنيا لا يفيقون إلا عند الموت حتى زرتم المقابر. وفي الآية بلاغة, تجعل حياة البرزخ كلها كأنها زيارة عابرة حتى زرتم المقابر. مش زرتم المقابر زي مش يقول المقابر السلام عليكم, لا, زرتم المقابر أي دفنتم في القبور, وإن مدة إقامتكم في القبور مع طولها إنما تمثل زيارة عابرة حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ولو تعلمون علم اليقين. تقف على حقائق الأمور. إن الذي يريد أن يعرف حقيقة الدنيا إذا نظر إلى تجارب الناس أمامه وقف على حقيقة الدنيا وعرف أن الدنيا دارها مكارة, وأن سنينها خداعة, وأن نعيمها لا يثبت. يقول يحيى بن معاذ الدنيا خمر الشيء خبر إبليس. الشيطان عنده خمرة, مش الخمرة بيشربها الناس دي, بيسكر الناس بالدنيا. من سكر بالدنيا لم يثق إلا في عسكر الموت. اللي بتغر الدنيا ده تاني إلا يجي يشيل الموت. ولكنك رأيت المنية تتخطف رجال أعمال وأصحاب أموال وأصحاب مناصب, رأيتهم بأم عينك, رأيت الدنيا تذول والله يقلب الأيام. صدام من حكمه وملكه وسطوته وأبهته صار معتقلا. قد رأيت الدنيا وتقلبها. الملك حسين ألم ترى؟ خل القرآن, ما شفت ما سمعت؟ الملك حسين الذي يذهب الناس إلى مدينته الطبية من أنحاء الدنيا ليتداووا فيها يموت وينتهي ويفنى. زايد أمير ولا رئيس الإمارات رآه الناس أنه كان يملك ويحوز, وبين عشية وضحاها لم ينفعه عسكر ولا استخبارات ولا أمن, مات. وهكذا أنت ينبغي أن ترى أن الدنيا ينبغي أن تقف على حقيقتها. قصة وقعت أحداثها في مدينة من مدن السودان. هذه القصة رجل أغنى رجل في تلك المنطقة، له فيلا مد البصر، مات، اجتمع الجميع على المستوى الرسمي والشعبي، وكان رجلا فاضلا، جاءوا من أجل أن يشيعوه، وبعد أن أعدت جنازته غسلا وتكفينا تأخرت الجنازة، وبدأ الناس يتساءلون الجنازة دي ما لها، قالوا ما لاقين عن قريب نشيله، لأن السراير اللي جوا البيت كلها ألمونيوم و اسمه شنو يا أخي الخشب الفاخر ده، اسمه شنو الميم الخشب الفاخر ده، موسك ولا حاجة بشكل أي يشيلوا بيه موسك، فزبوا دون مقابر بيه موسك، عنده غفير، الغفير ده عنده عنقريب وحقه بيرقد فيه، قالوا للغفير يا أخي أدينا العنقريب مشي به الزول ده، طبعا الغفير يعتبر أن هذا صاحب نعمه عليه وأن هذا صاحب فضل عليه، الغفير قاعد يبكي، قال أنا ذات يشيلوني عنقريب شنو، قال له ده ما الآخرة إلا بإذن، قال قلع بنفع لازم يودوه بإذن، قال له شيلوا العنقريب بقصوره، خرج كآية من الآيات للناس من منزله الفخم وفلله الضخمة بعنقريب الغفير، طبعا ما ممكن تلقى لك بيت قدر ده في عنقريب ببوظ الديكور، عنقريب ده وبيت سيدة ببوظ الديكور مرة واحدة، شالوا بعنقريب الغفير، أستاذ في الجامعة كان حاضر قال لي والله نحن احتقرنا الدنيا خلاص، عرفنا حقيقة الدنيا، قال لي من المقابر كلنا مشينا سوق على قريب، اليوم دي على قريب كملت في البلد، عرفوا حاجة آمنوا ذاته يا من آمنوا، قال لي والله كلنا مشينا سوق على قريب، لأنه فينا ذكرنا إنه بالله على قريب الزئر بيطلع بيوم من الدنيا ما يكون عنده أي حاجة إلا عن قريب الموت، وبالتالي كثير من الناس يملك في دولابه جميع أنواع الأقمشة الفخمة إلا الكفن، أليس هذا من العيب في حياة المؤمنين؟ بلا تفتح دولابه، الدولاب ما قادر يشيل الهدوم والعمم، السكروتة والجلابية سكروتة، والعمة ما عارفها تسمح التوتل ولا شو ما عارف، والعمة توتل، بالله الكفن ما عنده، تقعد لها شنو؟ قاعد لها شنو؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يبات 3 ليال في بيته ووصيته ليست مكتوبة تحت وسادته، يعني أي زول ممكن جهز وصيته وكتب الحاجات، كان شدت من زول حاجة ودينتها تكتبها عشان أولادك يعرفوا، بعدين قد يجيك الموت وتصدم لسانك يغرس فجأة، يجيك جلطة ولا كده تقع، لو بدأت تكلم أولاد تقول لهم فلان داير مني كده ما تقدر تكلمه، نبقى في جنس ده، الناس يحصلوا أي شيء إلا حق الآخرة، قل أن تجد شخص قد أعد كفنه، لماذا؟ لأنه يرى أن الحياة طويلة وأنه لن يموت الآن وأنه خالد في الدنيا وتمر عليه الجنائز محمولة، فلا يضع في نفسه أنه في يوم من الأيام عما قريب يحمد، وبالتالي طول الأمل، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال أقم الصلاة، فأقيمت الصلاة وما بقي إلا على تكبيرة الإحرام، فترك تكبيرة الإحرام وأصحابه قد صفوا صفوفا وأمسك بطرف ثوبه وجعل يخب خبا ويسرع إسراعا كأنه يتوثب حتى دخل داره، ثم خرج من الدار، جاء وصلى بهم، والصحابة وقوف طبعا مؤدبين واقفين، ما قالوا قال لي زول جنبه فيش نوم حاصل شنو، طبعا في ناس شمارات كثير فيش نوم حاصل شنو، قال لي والله ما أعرف يا أخي، لكن ما أقول يا أخي ماذا نحصل الشغل يا أخي قد ما يزور تاني خليه يصلي، حس إمام لو قال الناس استووا وبعد ما قاموا الصلاة وبيقوا في الصف مثل البيت ويجي أقسم بالله زول يرجعوا ما فيه، يقول لك بالله خليني يا اخي بس النازل واقفين كده انتظروا جاء ما في له بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ده ادب ذاته ما ادبه نحن مشكلتنا انه الادب والتربيه ادب الادب جد بعد ما صلى بهم بعد ان صلى بهم قال لعلكم قرا افكارهم وبادرهم قبل ان يسالوه لانه يعرف ان ادبهم يمنعهم من ان يسالوه قال لعلكم عجبتم قال نعم قال ذكرت ان في بيتي 6 دراهم فخشيت ان اموت وهي عندي فذهبت واوصيت عائشه ان تتصدق بها على المساكين ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده ما قال بعد ما اصلي امشي البيت اتصدق بها خاف قبل ما يتصدق بها يموت خاف وهذه تسمى صلاه مودع اولم يقل عليه الصلاه والسلام صلوا صلاه مودع يعني قف في الصلاه وتخيل انها اخر صلاه في حياتك وبالتالي اقول ايها المؤمنون بان الدنيا مختصره جدا في انها لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد وان ذلك كحال الزرع يتقلب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري واللفظ للترمذي لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له ثالث ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب لو كان لابن ادم واديان من ذهب ولذلك قال عليه الصلاه والسلام والحديث في البخاري ايضا قال قلب الكبير كبير الا في اثنتين فانه شاب قال حتى العجوز عجوز لكن في حاجتين قلبه ما بيبقى عجوز اصلا قال في حب الدنيا وطول الامل مش عجوز كان جهز سير كفن يقول لك الله باركت فيك ده تقتلني يا اخي كان جاب لك الكفن ده تموت انت مالك ما تموت انت قاعد احد انت والله حاجه غريبه كبير يقول لك تقتلني وكبير يقول لك سوي كده واعمل كده وسوي كده يا زول جنتين الرسول ده قال الناس جنايه قال عليه الصلاه والسلام الكبير ده كبير وعجوز الا في حاجتين في حب الدنيا يبقى عجوز وفي طول الامل لا يريد الموت يريد ان يحيا وان يخلد وقال عليه الصلاه والسلام موصيا عبد الله بن عمر والحديث ايضا في البخاري كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل عيش في المؤمن يعيش في الدنيا كانه غريب او كانه عابر سبيل بالله هذا حالنا اني لو تحدثت عن صور تعلق الناس بالدنيا أذكرها في 4 صور الصورة الأولى قطيعة الأرحام وكثرة العقوق لأجل التنافس في الدنيا أليس هذا موجود بين الناس؟ الميراث ماذا يقول محكمة؟ الميراث ربنا قسمه قال الولد عنده كده والبيت عندها كده والأب عنده كده كان حي والأم عندها كده والزوجة عندها كده والأخ عنده كده بعد نمشي المحاكم ليه؟ لأنه بتلقى في طرف مسك الميراث بتاع أبوه وما دار يرد أخوانه أو بالذات أخواته لحد ما تكون محتاجة لحد ما يروى في المحاكم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تخرج الأرض كل شيء حتى الذهب يلقى على باطن الأرض فيقول ابن آدم لأجل هذا قطعت رحمي لأجل المال قطعت الأرحام وتشاجر الأخوان واختلف الشقيقان من صور التعلق بالدنيا البيع والشراء عند المقابر مقبرة عديل مقبرة موت الجزء جنب الزلط ده يعملوا دكاكين وقال السلف إذا رأيت أسواق الناس ومتاجرهم وبيعهم وشراهم في المقابر ف فعلا بأن قلوبهم قد ماتت. والدليل على ذلك أن قلوبهم ماتت، خلي البيع والشراء جوا المقابر، المبالاة شغالة والصفقات شغالة، وتلقون قاعدين كيمان كيمان والناس بتفنوا كيمان كيمان، وكل تعرف فيما بعض بتونسوا. يا أخي هل هذا حال من يخاف الله؟ ثالثا، من أكبر مظاهر التعلق بالدنيا في عصرنا هذا عدم تحري الحلال والحرام في المطاعم والأشربة، والحرص والكلب على الدنيا والنهم والطمع وانتشار الأنانية والفردية الطاغية وحب النفس، كل هذا تفشى في عصرنا، فصار كل إنسان يقول نفسي ولا يبالي بالآخرين، غرضه أن يغنى هو ولا ينظر إلى الآخرين، غرضه أن يحيا هو ولا يبالي بغيره من أهل الإسلام ماتوا أو غيرهم. وإن أيضا من مظاهر وإن من صور التعلق الشديد بالدنيا التركيز على القشور في أمر الدنيا، التركيز على القشور، زينة وبهية، مش معنى الناس ما يعملوا، ومش معنى يا إخوان الناس ما يكون لهم حظ من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أي إنسان عنده نصيب من الدنيا وأتم بقية الآية وأحسن كما أحسن الله إليه ولم يبق الفساد في الأرض، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بل الدنيا لا قيمة لها إلا إذا كانت في أيدي المؤمنين الذين يسلطونها في الحق. والإسلام لا يمنع من أن تمتلك الدنيا، لكنه يمنع من أن تمتلكك الدنيا. أما الذي يمتلك الدنيا ما في مانع، العربية في إيدك والقروش في إيدك، في إيدك بس كان دخلت قلبك حقك راح. اجعل الدنيا في يدك ولا تجعل الدنيا في قلبك. قال عيسى عليه السلام: من ذا الذي يبني على موج البحار دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. قال لك في زول مش في البحر، في موج البحر بيبني بيت؟ من ذا الذي يبني على موج البحار دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. أملك الدنيا، ولكن الدنيا الآن تملك الناس، في سبيلها يعصون ومن أجلها يتنافسون. بل إن من مظاهر التعلق بالدنيا انتشار البطر، والبطر هو الطغيان بالنعمة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. متى؟ أن رآه استغنى. متى الإنسان من طبيعته إذا جرت المادة في يده أصابه الطغيان؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. انتشار البطر، بل أقول والأشر. والأشر البطر الطغيان بالنعمة، والأشر أشد أنواع الطغيان بالنعمة. إن من وهذا ولد البغي والحسد والتنافس، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: سيصيب أمتي داء الأمم من قبلهم. قال البطر والأشر، ثم يكون البغي والتنافس، ثم يكون الهلاك. وبالتالي الدنيا قصيرة، من ذا الذي يبني على موج البحار دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. كلام أنبياء، ده كلام أنبياء، ده كلام عيسى عليه السلام. والصحابة تكلموا عن الدنيا، قال ابن عباس: الدنيا كحية زي الثعبان، لين لمسها قاتل سمها. الدنيا سمحة، أخطر ما فيها أنها حلوة خضرة. يعني الزول بدون ما يقصد بيسترسل، بيجيها القروش ويدخلش وخاشة وتشتري كده، وناس يقول لك في قطعة واطن دي كده اشتري وأبني ونزل الطوب وأعمل الأسمنت وجيب المقاولين وشغال، والأمل موجود. والله أودع في نفوس الناس الأمل من أجل إعمار الحياة ومن أجل تحقيق الاستخلاف. ولكني كما قلت، أهل الإيمان يملكون الدنيا، وأهل الضلال تملكهم الدنيا. أهل الإيمان الدنيا في أيديهم، فبالتالي إذا زالت لا يؤثر فيهم شيئا. وأهل الضلال الدنيا في قلوبهم يتعلقون بها تدخل عليهم الهم. قال علي بن أبي طالب: الدنيا من افتقر فيها حزن، الفقير زعلان، ومن استغنى فيها افتتن، حلالها حساب وحرامها عقاب. حلال الحلال بيقول جبته من وين وكيف بعد ما يجيبوا حلال وانفقته كيف يحاسبوك فيه قرش قرش، ده الحلال. اما الحرام ده فيه حساب، الحرام ده بيدون نار طوالي. الدنيا من افتقر فيها حزن، يعني للفقران مرتاح وللغنيان مرتاح. صحيح، دي الدنيا الحقيقيه بالمناسبه، دي الصوره المثلى للدنيا، ما في صوره احسن من كده للدنيا. من افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها افتتن، حلالها حساب وحرامها عقاب. الصحابه دي فهموا الدنيا كويس. وصف لنا عبد الله بن عباس الدنيا وصف عجيب، قال: انما احوال الناس مع الدنيا ومراتبهم واقسامهم كخمسه نفر يقفون على شاه واحده، خمسه انفار ماسكين لهم غنمايه، خمسه انفار. قال: منهم من امسك الشاه من قرنها، ومنهم من امسك الشاه من ذيلها، ومنهم من امتطى ظهرها راكب بفوق، ومنهم من هو تحت الشاة والشاة تطأه بحوافرها، ومنهم من يحمل إناء ويجلس تحت ضرعها يدر لبنها. دي الخمسة، دي الدنيا ودي الغنماية الدنيا، والخمسة دي أقسام الناس، وما في زول فينا قاعد إلا حيكون واحد في الخمسة دي. الذي يمسك الشاة من قرنها هم الذين حازوا الدنيا بتعب البدن ومشقة الذهن وكثرة العمل والسهر الطويل. دي الناس الأوفر تايم والحياة دي، أوفر تايم بفوق الزمن كويس وشغال وساهر سهر بدو، لكن كان ما دعك وطلع السقالة الحبة دي بلقاها. دي الماسكين الدنيا من قرنة، أصعب حاجة في الدنيا. والماسكين في الضنب هؤلاء بقيت لهم من الدنيا أيام معدودة، غير أن حجوب الغيب ألهتهم، فتجده يرسم ويخطط ويحلم ويتمنى، وبقيت له أيام معدودة. واحد تلقاه طالب في الجامعة عادي جدا وفي سنة سادسة طب ودار يتخرج، يموت في حالة حركة عادي. ده من سنة أولى كان ماسك في ضنب الدنيا لكنه لا يعلم. وقد يكون في ناس كتار مننا ماسكين في الضنب لكن ما جايب خبر. أنا بعرف شخص اتخرج من الجامعة بتقدير امتياز وحضر الماجستير بامتياز وحضر الدكتوراه وكتب الدكتوراه وجاي من الأقاليم عشان يناقش الدكتوراه. بعد يومين جاء الخرطوم يجنب ووزع النسخ على المناقش الداخلي والمناقش الخارجي والمشرف فقط للنقاش. مات في حادث حركة في القضارف. المشرف لما قال له فلان ده مات ما صدق، السماعة وقعت منه، هو قال نفسه قاعدين وين الناس، قاعدين في الاخر ولا كيف، ما ممكن يموت في لحظة. دين الناس الماسكين الدنيا من الضنب. أما الناس الراكبين دين الحكام والملوك راكبين بفوق الدنيا، لكن الركوب ده ما بطول. يعني النميري ركب في غنماية السودان 16 سنة ونزل، والقذافي راكب في غنماية ليبيا من سنة 69، ده ينزل الجليل الرحيم. الناس دي يعني بس قاعدين بفوق دي. أما الذي هو تحت حوافرها الشعوب دي البقل بيعملوا الربط يوقفوا الناس الحركة في الشوارع يكرهوهم حياتهم عشان يطلعوا المرتبات. يقول لك والله يا إخواننا أنا مستاء جدا، مستاء لأنه في تدخل أجنبي جاي، وأنا كنت بتمنى الحكومة أول شيء أول شيء تواجه به التدخل الأجنبي المصالحة مع الشعب. يقولوا تاني زول بتاع حركة يحوم ما فيه إلا تقول هتعمل كده وتبرر الناس وتوقفهم، لكن تشتلك وصل وتحوم عشان الله يرضى علينا. يقولوا كنت بتخيل الحكومة هتوقف أي نوع من أنواع الجباية يا إخواننا ببساطة شديدة، دائرين الناس يرخصوا، قيمة الترخيص قللوها، بعد ذلك انت بتبدأ تشوف الفرامل وتشوف العربية وبتحرص على سلامة الناس، وبعد ذلك الماء بيرخص ما يقرموه، لأن الماء بيرخص معناها ما راجع عربيته، معناها خطر على الناس الحايمين، ده يوقفوا طوال رسمي. لكن بتاع الحركة بيقول لك مرخص بيجيب منك 30,000، هل حافظ على أرواح الناس؟ يقول لك الترخيص عشان يعرف بتاع الحركة إنه تمشي ترخص عشان يراجعوا لك العربية. طيب إذا دفعوا 30,000 بالمناسبة يحسبوها، يقول لك أنا برخص ب600 في السنة بلاقيين بتاع الحركة مرة تحسب، يقول ممكن أجين 10 مرات، خلاص 300,000 طلعها جاهزة، يقول دي أحسن من الترخيص، أعمل الترخيص ب150,000. إذا كنت فعلا قاصدين إنه تراجعوا أرواح الناس وتحافظوا على ممتلكاتهم وما قصدكم المال، كنت بتخيل إنه الضرائب الصحيحة. يا إخواننا أسوأ ما في المجتمع الآن أن التجار يكذبون، ما بوريوا حقيقتهم، ما بوريك يدس البضاعة وال وفي أشياء يبيعها بفاتورة وأشياء بدون فاتورة، والفاتورة غير القيمة الحقيقية. ما الذي دفعهم لهذا؟ هم لو نقصوا الضرائب الناس بيدفعوا طواعية، وبالتالي بيكون كسبوا مصداقية الناس. كنت أتخيل إنه سوف ندفع التدخل الأجنبي بعناية الله وقوته، لما يرحم من في الأرض ليرحمه من في السماء، وبالتالي الشعوب الحكام يدوسوا الغنماية والغنماية تدوس الشعوب. قال ليك أما القاعدين يحلبوا هؤلاء التجار الكبار أصحاب الصفقات الكبيرة، كويس الواحد تلقاه لا بيع في زيت ولا بيوزن السكر بالرطب، يضرب تلفون موبايل شحنته أي خلاص نزل السفينة في الميناء 300 مليون، يقول لك بمكالمة 300 مليون. ديل قاعدين تحت الغنماية لا ماسكين في قرن لا حاجة، بس قاعدين يحلبوا دي الدنيا. اختصار اختصار صحابة، اختصار فهم الدنيا لا تخرج من هذه الأحوال، ولهم جميعا لا تدوم، وهذا من عدل الله جل جلاله في علاه. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف نخرج الدنيا من قلوبنا؟ أول شيء بالدعاء، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. اجعل الله اسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همك، وأن لا يسلط الدنيا عليك، لأنه إذا سلط الدنيا عليك أهلكتك، وبالتالي الدعاء. ثانيا إقامة القلب في وطن الآخرة، تجلع قلبك من الدنيا وتسكن قلبك في الآخرة، يبقى أي حاجة فيها آخرة قلبك بينشغل بها، أي حاجة فيها دنيا الأمر عندك سيان، المنع والعطاء والذم والمدح والعدم والوجود كله عندك واحد في الدنيا. ثالثا النظر إلى حقيقة الدنيا وتجاوب أهلها وتقلبها بأهلها وأصحابها وما حصل لهم من تجارب ومواقف، ولا شك أن هذا يعين. رابعا الفاطم الذي يفطم الناس عن الدنيا، الموت، الموت هو الذي يفطم الناس عن الدنيا، من تذكر الموت تكدرت حياته وخرجت الدنيا من قلبه، بين الحين والحين زور القبور وقف عليها ونادي على أصحابها بوزرائهم ورؤسائهم وأغنيائهم وفقرائهم. الدنيا الموت يفطم حب الدنيا ويكره. زر المبتليين المبتليين في المستشفيات ممن كانوا يملكون الصحة فتدهورت، وممن كانوا يمشون على أطرافهم فقطعت، ممن كانوا يأكلون بالأفواه فأدخلت الخراطيم والخراطيش في أنوفهم من أجل أن يأكلوا ويشربوا. تأمل من كانوا من أصحاب الشنة والرنة في البلد وأصحاب الأسماء الكبيرة الرنانة كيف أنهم صاروا إلى زوال، وبعد ذلك انفض سامرهم وتركهم الناس الذين كانوا يتملقونهم. واحد القطاعي الكبير حوالي 20 سمسار و300 متملق بالله يوم اللي ودوس سجن كوبر زول يزوره ما في. وش دي الدنيا؟ أليس هذه الدنيا؟ أبان الله للناس وكشف للناس الدنيا في القرآن وفي واقع حياة الناس وتجاربهم. والعاقل من اتعظ بغيره، والسعيد من عرف الحقيقة ولزمها. أسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يجعل الجنة هي دارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم لا تجعلنا من أهل الدنيا يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من ملكته الدنيا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من عندك رزقا واسعا حلالا طيبا، واجعله لنا في الخير والعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك، فإنهما لا يملكهما إلا أنت. وأقم الصلاة.